وأيضا قال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ويكفي من ذلك يعني هذا نص كلها نصوص. ثم يأتي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته بعد أن تداور الأمر وتنازع بعض الشيء في سقيفة بني ساعدة، وفي النهاية أجمعوا على بيعة أبي بكر. وكان لعلي رضي الله عنه، كان في نفس علي رضي الله عنه شيء من هذا، لأنه ظن أن أبا بكر استأثر بالأمر من دون قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رأي. لكن هذا الرأي لا يمكن أن يقدم على رأي من؟ على الصحابة. ومن قبل ذلك النص من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فوجدوا نعم يتصل مع هؤلاء أن يقال إن هذا رأي، هذا رأيهم وهو رأي خاطئ لا صحة له، ما يجوز، لأن هذا شيء حسب اجتهاده، اجتهاد منهم، أو إنه يعني يريدون الدنيا والإنسان بشر. من البخاري. نعم. نعم. لا تصلوا إليها. نعم. وقال لا تصلوا إليها، ولم يقل لا تصلوا عليها. إيه؟ لا تجعلوها بينكم وبين القبلة. نعم. سواء عند المقبرة أو في بر وحده. لا هو لأن لا يقع في قلبه أنه صلى لهذا القبر. نعم. حدث عن هذا السؤال شاذ، ندرس الصلاة عند القبور ولا شيء آخر، أو سنح في قلبك. يصلون على القبر مو عنده، عليه صلاة جنازة. يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي تقوم المسجد. نعم. ها؟ ما هو؟ الذي جعلهم يشترطون. اي نعم، لان عمر رضي الله عنه كان شديدا قويا فيهابونه. انظر مثل ما يرد عن بعض المنافقين او غيرهم، اول من يقوم دعني اضرب عنقه، اول من يقوله عمر رضي الله عنه، وكان شديدا. حتى ان ابن عباس رضي الله عنه افتى في مساله في الفرائض في عهد عمر، ثم أفتى بخلافه بعد موته، فقيل له في ذلك، قال إن عمر كان مهيبا فهبته، هكذا نقلوا عنه، والله أعلم صحة الأثر. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد